أن الأعيان التي في يدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إما الرد وإما الإعلان، إما الرد وإما الإعلان. ومثاله ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيت، يجب عليك في هذا الحال إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وسبق أن الإعلام كاف، فإن حصلت هذه الأعيان بيدك بعلم صاحبها وانتهى وقت الائتمان فإنه يجب عليك، على كلام القاضي يجب عليك الرد حينئذ، مثل وديعة أودعك إياها وقال خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع، يجب عليك على ظاهر كلام القاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فمتى شاء جاء وأخذها، ولا يلزمنا أن أذهب إليك. اللهم إلا إذا خشيت أن الرجل قد نسى، مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يصل ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل أن الرجل نسي. مثال ذلك أودعني مفتاحا لصندوقه، صندوق التجول، قال خذ هذا وديعة عندك حتى أرجع من الحج، رجع الرجل من الحج بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يغلب على ظني حينئذ أن الرجل قد نسى، لأن عادة الناس غالبا أنهم يحتاجون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب علي إعلامه أو الرد. أما إذا كان الرد قد علم أن ملكه بيدي ولم يطالب فالحاجة له، هذا هو الصحيح. ومن ذلك ما ذكره المؤلف من الرهن، الرهن إذا أوفى صاحبه الدين انفك الرهن ولا لا؟ إذا أوفى الدين الراهن أوفى الدين، هل ينفك الرهن ولا لا؟ ينفك. طيب هل يجوز أن أبقي الرهن عندي الآن؟ لا نقول لا، الآن ما يجوز أن أبقيه، يعني إذا جاء يطلبه لا يجوز أن أمنعه، لكن هل يجب علي إيصاله إياه؟ لا، لا يجب علي إعلامه؟ ما يحتاج إلى إعلامه، لأن مثل الرهن ما تخفى، هو عارف أن الرهن عندك الآن، فإعلامه لا تحصيل حاصل، لكن الرد على القول الراجح لا يجب، فأظن عندك الرد لا يجب على قول الغالب، وإنما يجب علي تمكينه منه إذا طلبه. نعم نعم لا أفهمها لو ما نعم